بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. حياكم الله وأهلا بكم ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: شيخنا الكريم، ما أفضل الطبعات لكتاب الموطأ للإمام مالك وكذلك كتاب الأم للشافعي رحمهما الله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن له روايات متعددة، ووجد من الموطئات 17 لرواة معروفين، منهم يحيى بن يحيى الليثي والقعنبي وأبي مصعب الزهري وسويد بن سعيد الحدثاني وابن بكير وابن القاسم وابن زياد ومحمد بن الحسن وغيرها إلى عدة 17 رواية أو موطأ، يسمونه موطأ. وفي بعضها من الزيادات على بعض، وفيها أيضا اختلاف في الألفاظ، وفيها تفاوت في تعليقات الإمام مالك على الأحاديث، وفيها أيضا في أحكامه الفقهية المستندة على الأحاديث في بعضها ما لا يوجد في بعض. وطبع من هذه الموطئات أشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، طبعت في الهند قديما وفي قازان وفي مصر وفي غيرها من البلدان، في المغرب. ومن أقدم الطبعات التونسية كتاب الموطأ للإمام مالك، ولا شك أن هذه الطبعات القديمة يتولاها علماء يصححونها وينقحونها، لكن قد يوجد بعدهم نسخ لم يطلعوا عليها، لم يطلع عليها المتقدمون فيفيد منها المتأخرون. وعلى كل حال، رواية يحيى بن يحيى مخدومة بالطبعات وبالشروح، وكذلك رواية أبي مصعب طبعت محققة، وسويد وابن بكير وابن كلها وابن زياد ومحمد بن الحسن طبع مشروحا من قبل اللكنوي، وفيه نوع اختلاف مع الموطئات الأخرى، لأن فيه توجيه للأحاديث وبعض كلام الإمام مالك مع ما يتفق مع مذهب الحنفية، لأن الراوي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، والدهلوي ولي الله الدهلوي شرح الموطأ بشرح متوسط أسماه المصفى، لكنه بغير العربية، بالأعجمية، وشرحه أيضا بشرح سماه المسوى في شرح الموطأ، وضم إلى رأي الإمام مالك رأي أبي حنيفة والشافعي، فجمع المذاهب الثلاثة. ويعمل على تحقيق المسوى في رسالة علمية بضم مذهب الإمام أحمد إلى المذاهب الثلاثة ودراسة هذه الأقوال وترجيح الراجح منها. هذه رواية يحيى بن يحيى، ورواية أبي مصعب أيضا مطبوعة محققة، ورواية محمد بن حسن طبعت محققة ومشروحة، وكذلك بقية الروايات طبعت وإن لم تتعدد طبعاتها وتحقيقاتها. بعض المعاصرين جمع الروايات وطبعها، طبع الموطأ برواياته التي أشرت إليها آنفا، يحيى بن يحيى والقعنبي وأبي مصعب والحدثاني وابن بكير وابن القاسم وابن زياد ومحمد بن حسن بزياداتها وزوائدها واختلاف ألفاظها. لكن وإن كانت هذه الطريقة والجمع بين هذه الروايات يجمع المتفرق من موطأ الإمام مالك برواياته المتعددة، لكنه ليس على منهج أهل العلم الذين يوصون برواية الكتب على رواية واحدة. هذا لا شك أنه يقرب، لكن أهل العلم يقولون ينبغي أن تصحح نسختك على رواية واحدة ثم تشير إلى ما عداها. نعم هناك طريقة لهم في الجمع، في الضم والتفريق، واليونيني رحمه الله بالنسبة للبخاري جمع الروايات، لكنه ما أقحمها في صلب الكتاب، وإنما أشار إليها في الحواشي في فرخة كتبها ثم فرغها القسطلاني وغيره، ثم طبعت على هامش البخاري في طبعتي ولاقة الأولى والثانية. وعلى كل حال من فعل ذلك مأجور إن شاء الله على اجتهاده، وقد قرب ما فرق في الموطئات لطالب العلم، فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى. بقي الأم، نعم يقول وكذلك كتاب الأم في السؤال. الأم طبعت في بولاق، طبعت في بولاق سنة 1320 أو قريبا منها، طبعة جميلة وعلى هوامشها المختصر المزني واختلاف الحديث وغيرهما من الكتب التي تنسب إلى الإمام الشافعي، وهي من كلامه بلا شك. ثم تتابع على طباعة الأم بعد طبعة بولاق، وطبعه محمد زهري النجار، ثم صور مرارا والتصوير لا عبرة به، ثم طبع أخيرا بتحقيق، طبعت الأم بتحقيق رفعة فوزي عبد المطلب، وهي طبعة في الجملة جيدة، وذكر ملاحظاته على الطبعات السابقة مما يدل على أنه اعتنى بالكتاب. وأنا راجعت هذه الطبعة في مواضع فوجدتها صحيحة في الجملة، بل هي عندي أفضل الطبعات. نعم، حتى من المتقدمة بولاق لا شك أن الذي يصححها أئمة ومن كبار الشافعية في وقتهم، لكن يبقى أن النسخة التي اعتمدوا عليها فيها نوع تقديم وتأخير ولا تسلم، والمتأخر قد اطلع على ما لم يطلع. نعم نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما القول الصحيح حفظكم الله في إرث الجد مع الإخوة؟ القول المرجح في هذه المسألة أن الإخوة لا يرثون مع الجد، لأنه كما دلت عليه النصوص أنه أب، فهو في حكمه في حجب الأخوة. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: تذهب بعض العوائل لأداء مناسك العمرة في فترات الإجازة، وقد تكون بعض الفتيات عليهن العذر الشرعي، فهل يجوز دخولهن الحرم؟ وكيف يعملون إذا كان يخشى عليهن الضياع في بقائهن خارج المسجد؟ جاء في حديث أم عطية في الحث على صلاة العيد في الصحيحين: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، شهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، فلا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحائض، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، والحرم من هذه المساجد، المسجد الحرام لا يجوز لها أن تدخله، فتبقى عند بابه في الساحات قريبة من الباب الذي يدخلون معه ويخرجون منه، وحينئذ لا يخشى عليها من الضياع، والساحات ولله الحمد مهيئة للجلوس، ويجلس فيها الناس، ولا مشقة ولا كلفة بذلك، وإن جلست في السكن وبقيت فيه حتى يفرغوا من عمرتهم أو صلاتهم ويرجعون إليها، المقصود أنها لا تدخل المسجد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل بمجرد قراءة بعض كتب الرجال ومراجعة ما كتب عن الرجال كل إسناد أستطيع الحكم على الأحاديث صحة وضعفة، أم أن هذا لا يحسنه إلا المتمكنون من أهل العلم؟ لا شك أن التصدي لدراسة الأحاديث والحكم عليها لا يتسنى لكل أحد، بل ولا لكل طالب علم، بل لابد أن يتمكن من معرفة القواعد النظرية في هذا الفن، ويعرف طريقة أهل العلم في تعاملهم مع أقوال العلماء في الرجال بعد استيعاب طرق الحديث بالتخريج الموسع، ثم دراسة الأسانيد من خلال النظر في كتب الرجال لمن تمكن وتأهل لذلك، وليس لكل أحد، وهناك دقائق تخفى على كثير من المتعلمين فيجرؤون ويهجمون على الأحاديث ويحكمون عليها بالصحة أو الضعف، ومع ذلك هم مسبوقون بخلاف ما حكموا به، فعلى طالب العلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يقدم إلا على بينة وبصيرة وثقة من كلامه بعد إدامة النظر في كلام أهل العلم في الرجال والترجيح بين أقوال أهل العلم المتعارضة جرحا وتعديلا على القواعد والضوابط المعروفة عند أهل العلم، ومع ذلك يعرض عمله في بداية الأمر وتجربته على أهل الاختصاص وأهل الخبرة ممن عرف بالدراية والمعرفة في هذا الفن، وإذا أكثر العمل وأدام النظر في أقوال الأئمة وعرف القواعد النظرية وطبقها على مواقع استعمال الأئمة وأحكامهم على الأحاديث وعلى الرجال، يعني مع الوقت إن شاء الله تعالى يتأهل لأن يحكم بمفرده، وإلا قبل ذلك لا يجوز له، وعليه أن يتقي الله جل وعلا أن يهجم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا قبل التأهل، لأنه إن صحح حديثا ضعيفا جعل الناس يعملون بما لم يثبت ويتعبدون بما لا أصل له في الشرع، والعكس إن ضعف حديثا صحيحا حرم الأمة من عمل بحكم يدل له حديث صحيح، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في عمله ولا يقدم إلا إذا تأهل، ومع ذلك يديم النظر والعمل والتخريج ودراسة الأسانيد ويعرض أعماله حتى يشهد له أهل الخبرة بأنه تجاوز المرحلة الاختبارية، وإنما بل إذا شهدوا له بأنه أهل لأن يحكم فليستعن بالله ويهجم على الأحاديث ويصحح ويضعف إذا تأهل بالشرط المتقدم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تنصح طالب العلم بتتبع أخبار العالم، خاصة ما يحصل للمسلمين في الدول المحيطة، أم أن ذلك مما يشغله عن طلب العلم؟ لا شك أن في العلم ما يكفي لتغطية الوقت، وقد لا يسعف الوقت باستيعاب ما يحتاج إليه من العلم، ولكن مع ذلك لا يضره أن يخصص وقت في لسماع نشرة أخبار أو تقرير عن أحوال المسلمين لا يتجاوز ربع ساعة نصف ساعة من يومه وليلته، ليكون على بينة واطلاع. أما أن ينهمك وراء الأخبار من إذاعة إلى أخرى ومن قناة إلى أخرى ومن صحيفة إلى ثانية ويضيع وقته بهذه الطريقة، لا شك أن هذا سوف يؤثر على تحصيله العلمي وينسى ما حصله، لأن العلم يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى مذاكرة ويحتاج إلى مراجعة. فنصيحتي لطالب العلم أن يتفرغ لما هو بصدده من طلب العلم حله أن يدرك، ومع ذلك لو خصص واقتطع من وقته من يومه وليلة جزءا يسيرا مقدار ربع ساعة ونصف ساعة يطلع به على أحوال المسلمين ليشاركهم همومهم ويسعى إن كان لديه ما ينفع ولو بكلمة طيبة من تخفيف آلامهم، فهذا أمر مطلوب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد من قريباتنا عجائز كبار السن ولكنهن من غير محارمي، فهل يجوز لي مصافحتهن وتقبيل رؤوسهن والجلوس معهن، وما هو السن الذي يطلق فيه على المرأة أنها عجوز؟ إذا كنا من غير المحارم فلا تجوز المصافحة، لا تجوز المصافحة ولا تقبيل الرأس ولا الجلوس من غير محرم، ولا الجلوس من غير محرم. وهو في الغالب الفتنة مأمونة، لكن كما قيل: لكل ساقطة في الحي لاقطة، والشيطان يستشرف المرأة. والسن الذي يطلق فيه على المرأة عجوز إذا تقدم بها السن بحيث تصير ممن لا يشتهى فتكون الفتنة مأمونة، لكن مع ذلك لا يجوز المصافحة ولا التقبيل ولا الجلوس بدون محرم، حسما للمادة وقطعا لدابر الفساد. أحسن الله إليكم. ما حكم الإسلام، يقول هذا السائل، ما حكم الإسلام في طلب التداوي، وهل ذلك ينافي التوكل، وما رأيكم في من يقوم بالفحوصات والكشوفات المبدئية لمجرد الاطمئنان ومبادرة المرض في حال ظهوره في بداياته؟ التداوي مباح، يباح التداوي كما أنه يباح تركه، والخلاف بين أهل العلم في حكمه هل يستحب أو هو خلاف الأولى والمستحب تركه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكنه على كل حال لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، فقد جاء الحديث بالأمر به: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فهو مأمور به. ومن أهل العلم من يحمل هذا الأمر على أنه أمر إباحة، وأما كونه ينافي التوكل فلا، فبالإمكان أن يتداوى ويتناول الأسباب ويتعاطاها من غير نظر إليها باعتبارها مؤثرة استقلالا، وإنما اعتقد أن الشفاء بيد الله جل وعلا وهي مجرد أسباب، والشافي هو الله جل وعلا، والذي يقوم بالفحوصات ويبالغ فيها ويكشف في كل مدة معينة، إما شهري أو شهرين أو ثلاثة أو دوري. المبالغة في مثل هذا لا شك أنها نوع من الوسوسة، وقد تظهر النتائج له أشياء، وقد يخطئ المحلل في التقرير فيكون ضررها أكثر من نفعها. لكن لا مانع أن يكون هناك فحوصات إذا احتاج إليها ورأى نفسه أنه بحاجة فحوصات، إذا رأى في صحته اعتلال أو تغير يفحص، لا مانع من ذلك، ليبادل إن كان فيه بدايات لمرض من الأمراض، يكون علاجه في أول الأمر أسهل من علاجه بعد أن يستعصي. البعض من الأطباء شيخ يوصي بأن تكون الفحوصات ما بين 6 أشهر إلى سنة بالكثير، يعني بحيث خاصة كلما تقدم العمر أو كان فيه مظاهر معينة. الله، إذا وجد ما يدل على ذلك من اعتلال في الصحة وتغير، لا مانع من أن توجد هذه الفحوصات، ولا نحجر على أحد، لأن هذه أمور مباحة، لكن كثرة الفحوصات والتعلق بها مما يؤدي إلى نسيان الخالق عند كثير من الناس، لا أقول عند جميع الناس، المبالغة في هذه الأمور قد يكون مردودها عكسيا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يلزم المرأة أن تنقض شعرها عند الغسل من الجنابة وكذلك من الحيض، أم يكفيها أن تغسله تحت ما يسمى بالدش؟ جاء ما يدل على نقض الشعر وجاء ما يدل على عدم النقض. في حديث عائشة جاء الأمر بنقضه، وفي حديث أم سلمة جاء غسله من غير نقض. ومن أهل العلم من يرى التفريق بين الغسل من الحيض فيلزم نقض الشعر، وبينما الغسل من الجنابة لا يلزم لتكرره، ومنهم من يقول أن التفريق بين الحديثين أن حديث أم سلمة وهي كبيرة في السن لعل شعرها كان قليلا خفيفا يصل إلى البشرة من غير نقض، ولعل عائشة وهي صغيرة السن شعرها يكون في الغالب كثيفا فيحتاج إلى نقضه خشية ألا يصل إلى البشرة. وهذا من أوجه الجمع من بعض العلماء بين الحديثين، وعلى كل حال نقضه أحوط سواء كان في الجنابة أو الحيض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط، وهم الآن يجعلونه إجارة منتهية بالتمليك، وسمعت أن العلماء يحرمون هذه المعاملة، فهل هذا البيع صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة لتكون المعاملة صحيحة؟ وهل يكفي أن أنوي أنا أن المعاملة بيع؟ لا، صدرت الفتوى بتحريم ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، والسبب في ذلك أنها مشتملة على عقدين في عقد واحد، والضمان في مثل هذا العقد المشتمل على عقدين يكون عائرا بين البائع والمشتري، فإذا تلفت السلعة لا شك أنه سوف يحصل النزاع والخصومة، فالبائع يقول أنا بائع والطرف الثاني يقول أنا مستأجر، يقول أنا بائع والسلعة من ضمان المشتري، والطرف الثاني يقول أنا مستأجر واستوى الضمان على صاحب السلعة، وكل عقد يفضي إلى نزاع فإن الشرع يمنعه. وعلى هذا فالإجارة المنتهية بالتمليك صدرت الفتوى بمنعها، ولعل هذا هو السبب. يقول: وسمعت أن العلماء يحرمون هذه المعاملة. نعم، صدر القرار من الهيئة بمنعها. وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة لتكون المعاملة صحيحة؟ نعم، تصحيح المعاملة بأن تكون عقد واحد، إما بيع وإما إجارة، إما بيع وإما إجارة. وهل يكفي أن أنوي أن المعاملة بيع؟ ما يكفي، لابد من الاتفاق. إذا نويت أنها بيع والطرف الثاني يقول إجارة، ماذا تقول أنت؟ لابد أن يكون متفق، أن ما تنويه أنت يكون متفق عليه بينكما، وإلا لا أثر لنيتك المفردة، لأن صاحبك لن يوافق على ما نويت. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.